يحكيوا على واحد جنان يخدم في جنينة السلطان. نهار الحال شتاء يلقى سجرة متاع خوخ فيها كعبة خوخ غلة من غير فصل في كبر كعبة البرقدان، خد بخد سبحان الخلاق فيما يخلق. وإذا كان ثم بعض الحبلة تسمع فيها تصبر شوية، هاو الخوخ قرب وبدأ يطيح. السلطان يدولش في الجنينة ويتفرج، مشالو يجري هاك الجنان، يا سيدي يا سيدي إيجا شوف هالخلقة. مشى معاه السلطان تفرج في هاك الخوخة العجيبة هذيك، قال له هذه رد بالك عليها وكيف الطيب جيبها لي. سي جنان امشى يجري، جاب حصيرة ومخدة، فرش هك الحصيرة هذيك تحت الشجرة وقعد يعس ليل مع نهار. وهو ثم شد العسة وعينيه مرشوقة ما تنحاش في هك الخوخة هذيك، ولا معبود بالحق إلا الله. حتى عشاه وفطوره وجيبهم له ثم. علاش مش نهار يجي نسر يحط على الشجرة هذيك ويتمكن بها يكسر لها أغصانها ويفسد كعبة الخوخ ويغفصها؟ مشى يجري هاك الجنان للسلطان، يا سيدي راهو هما صار وما صار. قام معاه السلطان مشى للجنينة، شاف الشجرة كيفاش مكسرة، قال له يلقى عمله. قعد جنان حاير في أمره، شنو النسر يجي يكسر شجرة يلقى عمله؟ يا أخي هو بنادم باش يلقى عمله باش يعاقبه ربي نهار آخر ويحاسبه؟ قعد يضحك على السلطان، الله الله، نسر ويلقى عمله، وهذا سلطان سلاطين آخر الزمان. أي تعدت مدة هو باقي يخدم في الجنينة هذيك، انهار يسمع في حس وغلي وتصرفيق، جاي يجري يلقى حنش بوفطيرة من هاك اللي خشنه في خشن عتقة بتاع شجرة، يبلع في هاك النسر، والنسر يصرفق في جوانح ويفركس باش يمنع، والآخر يبلع فيه بالطريف بالطريف بالطريف حتى زرته الكل، وتسرسبك الحنش مع الشجرة ومشى هبط القاعة ومشى على نفسه. تعجب الجنان ومشى يجري للسلطان، يا سيدي راهو هما صار وهما صار، الحنش بلع النسر وكلاه. قال له يلقى عمله، شنو ما قال هالك منطر هذايا نسر يلقى عمله وحنش ياكل النسر يلقى عمله؟ يا اخي شنو صنعته الحنش هو؟ مو يبدأ يصطاد وين يقابل قهايشة اللي يقدر عليها يترمى عليها ويبلعها؟ حتى في هذه يلقى عمله زادا. وزاد هك السلطان طاح من عينه. أي تعدت أيام مشات النازلة من باله، انهار هو يخدم شد المسحة ويعزق، وضربة من الضربات تجي في اللحم، حير هك التراب هذاك جاي يشوف، يلقى هاك الضربة جات قد قد في الغار متاع الحنش، والحنش تقص راسه. هز هاك الراس هذاك رماه في مخلة ومشاد دهل السلطان. قال له شكون قتله هذا؟ قال له يا سيدي هذا هو اللي كلا النسر، أنا نخدم وضربته بمسحة قصيته راسه. قال له تلقى عملك شنيه؟ قال توا أنا وليت مش تلقى عملي زادة على حنش قتلته؟ حنش اللي هو عدو بنادم؟ أي هالسلطان هذا خرف مرة واحدة، لا الله، بلاده يحكم فيها سلطان كيف هذا؟ لا لا مشات أمورنا كيف زيد. قعد أيام يترثى بها هذه، وين يتفكر كلام السلطان يقوم يضحك. أي تعدت مدة مشات نازلة من باله، علاش مش نهار مرت السلطان مش جيت تتفسح في البستان هي وبناتها وجواريها؟ جابش حامبا يجري نبه خرج الجنانة الكل. لكن وخينا يخدم في بقعة مدغر ما سمعش، مفطن بحد، مفطنش هو، نسوه. هو يخدم ويسمع في نساء تتكلم ولعب وضحك وجري وغناء، عرف اللي الحريم جاء. شو مش يعمل؟ وين مش تخبى؟ وين مش تخبى؟ وين مش يهرب؟ تعبات الجنينة بالنساء على اليمين وعلى اليسار، وين يدور يشوف فيهم يجروا؟ بحذه شجرة عالية تشعبط فيها طلع تخبى في أغصانها. سعدك والمسعودين هك الشجرة هذيك جات فوق الجابية قد قد فوق البيسين، وجمع قاصدين الجابية جايينها مقابلة. وحبر ما وصلوا قالوا نعوموا. نعوموا ما نعوموا، بدأت لولا نزلت حوايجها وترمات في الماء وبدأت توزع. تبعتها هذه، تبعت الأخرى، تبعت الأخرى، لا هو ولالك عوم وتشلبيق وبخام بالماء وضحك وعياط وصياح. يا أخي واحدة منهم شافت الخيال في الماء، هزت راسها تشوف في سيد العين مكبش في الشجرة يتفرج وريكته تسقي. ما فاتوا حتى شيء، كانوا في التياتر وفي الصف الأول. قامت الصيحة، نجزوا هاك البنات كل واحدة تغطت بسفساريها، خلطوا العسكر يجري واش ثمش يا لله ما لباس. قالت لهم شوفوا هالكلب، من كلب هذا مخبي في الشجرة يتفرج فينا. هبطوه، بدا وقبل كل شيء يعطوه طريحة نبش القبور، وهزوه طير حمام قابل الحبس. هاو في الليل مرت السلطان حكيت لرجلها، عالصباح بطل المحكمة الحكم لول قال هاك الجنان هذاك دوروه مقابل المشقة. امشات الطامة والعامة ولبسوا هاك القشابية المشومة وحجموا له راسه وعملوا له ما يلزم للعرايس للمشانيق، هزوه للزندالة. العادة مولي مشاش نقوه يشهيوه، قالوا له تشتهيش حاجة؟ قال نشتهي توقفوني قدام السلطان قل له كلمة واحدة. قالوا شبيه؟ رجعوه للسلطان. قال له يا سيدي احكمت علي بالمشنقة ماو؟ قال له ايه. قال له راني مظلوم، راو هكا وقع هكا وقع. قال له كهو يا ولدي. قال له ما لا تعرف شنو؟ اي نعم. قال له تلقى عملك. شنية؟ قال له شنو هالكلام؟ قال له النسر كسر شجرة الخوخ قلت يلقى عمله، كلاه الحنش قلت يلقى عمله، اقتلت انا الحنش قلت لي نلقى عملي، توا انت حكمت عليا بالموت وباطل تلقى عملك. انت سلطان تحكم في الدنيا اليوم، اما ثم السلطان الكبير اللي يحكم فيا وفيك، وربي من فوق يخلص الحقوق. قال سيبوه عليه هذا، اذهب من خشب قدامي.